الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه. والسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. خطاب الله تعالى لبني إسرائيل جاء متنوعا، فيه الأوامر والنواهي والأخبار، وجاء في هذه الآية استفهامان للتوبيخ والإنكار. أتأمرون الناس بالبر، والبر هو الخير، فيشمل العقائد والأقوال والأعمال. وقوله وتنسون أنفسكم أي تتركونها، فلا تفعلون ما تأمرون به غيركم مع أنكم وإياهم سواء في ذلك. وقوله تعالى أفلا تعقلون، أفلا تعقلون الفاء فيه عاطفة على محذوف بعد همزة الاستفهام، أفلا تعقلون أي أفقدتم العقل فلا تعقلون، ألا يوجد عندكم عقل يجنبكم هذا السفه؟ الداعي إلى الحق والواعظ لا ينبغي أن يكون في وعظه الناس وتعليمهم كالصانع والتاجر يقوم بالصناعة والتجارة أو بالحرفة ويقف عند هذا، يفعل ذلك لتلقي العوض عليها من الرواتب والمراتب، فكأن الإنسان يغدو إذ ذاك كالآلات الصماء العمياء. انظر كيف أحالهم الله تعالى على العقل في إدراك فساد صنيعهم حيث يأمرون ولا يفعلون، لأن العقل يمنع صاحبه مما يضر به، فكيف إذا انضم إلى العقل نور الهداية الربانية التي جاءت بها كتبه وأرسلت بها رسله؟ إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإنهم لم يكونوا يصرعون. وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. لكن هذا اللوم لا يتوجه لمن أمر بشيء أو نهى عنه ومنعه من فعله أو ألجأه إلى فعله عذر أو ضرورة، إذ ليس كل ما يدعو المرء إليه هو قادر على فعله وممكن له. واللوم ليس متجها إليه لأمره بالبر الذي يأمر بالخير ولا يفعله، إنما يلومه الشرع، يلومه لا لكونه أمر بالبر بل لعدم فعله له. فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب، وفعل المعروف للقادر عليه مطلوب. ولا ينبغي للعالم أن يأمر بالشيء ويتركه مع قدرته عليه، فإنه في ظاهره كالمستهين، كالمستهين بخطاب الله تعالى، المستخف بأحكامه، وهو ممن لا ينتفع بعلمه. وقد قال شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والعمل بالعلم ترسيخ له في النفس وتثبيت له وزيادة فيه، فإن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. لكن كما قلنا، فإن الإنسان يمكن أن يأمر بالمعروف ولكنه لا يطالب به لكونه غير مستطاع له. فعن سعيد بن جبير قال: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر، قال مالك: وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ وجاء رجل إلى ابن عباس فقال إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال أبلغت ذاك؟ قال أرجو. قال إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال وما هن؟ قال قوله تعالى أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أحكمت هذه؟ قال لا. قال فالحرف الثاني، قال قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أحكمت هذه؟ قال لا. قال فالحرف الثالث، قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أحكمت هذه؟ قال لا. قال فابدأ بنفسك. إن النفوس مجبولة على عدم اتباع من خالف قوله فعله، واقتداء الناس بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. وقد قال أبو الأسود الدؤلي في ذلك يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فيه بيان لما يستعان به على الوفاء بعهد الله والتزام شرعه، وهو الصبر والصلاة. فإن المرء في هذه الحياة مبتلا بالتكاليف الشرعية وممتحن بالمصائب والنوائب، ولا يتمكن من القيام بالأولى والثبات عند الثانية إلا بالصبر، فيفعل المأمور ويجتنب المحظور ويرضى بالمقدور. إن الصبر هو حبس النفس على احتمال المكروه بنوع من الرضا والاختيار والتسليم. يحصل للمؤمن ذلك بذكر وعد الله تعالى بالجزاء الحسن للصابرين على فعل الطاعات واجتناب المعصيات. أما المصائب فيهونها عند المؤمن جزمه أنها من فعل الله وتصرفه في خلقه، مع يقينه بالإثابة عليها وتكفير الخطايا بها. وإنما بين الله تعالى لهم ما يستعينون به وبينه لغيرهم على فعل ما أمرهم وترك ما نهاهم، لأن المرء إذا تعود المخالفات وألفها فإنه من الصعب عليه ترك المألوف إذا لم يتذرع بالصبر. ولذلك جاء الحث على الصبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك قول الله تعالى والله يحب الصابرين، وقوله سبحانه فاصبر إن العاقبة للمتقين، وقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجعله الله سبحانه وتعالى خاتمة صفات أربع، من اتصف بها كان ناجيا من الخسران. فقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد فسر بعض السلف الصبر هنا بالصيام، لأنه مما يوطن النفس عليه ويرسخه فيها حتى سمي شهر رمضان شهر الصبر. وجاء في الأثر أن الصوم نصف الصبر. والحق أن كل التكاليف الشرعية لا بد معها من الصبر، لكن بعضها يرسخ الصبر في النفس لأن فيها اجتناب المباحات والكف عنها. ومن اجتنب المباح وقتا ما سهل عليه اجتناب المحرم، كما ترى ذلك في الحج والعمرة والاعتكاف. ولهذا جاء الأمر هنا بإقامة الصلاة، أو جاء الأمر من قبل بإقامة الصلاة ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بها هنا مع الصبر على القيام ببقية التكاليف وهذا يبين أهميتها القصوى في حياة المسلم، فإن من أداها كما أمره الله في أوقاتها وبأركانها وشروطها وآدابها مع حضور القلب والخشوع ومراقبة الله فيها، كان ذلك من أعظم العون له على التزام بقية التكاليف. وقد قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أما من ضيعها فإنه يكون لما سواها أضيع. وقول الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ظاهر أن الضمير في قوله وإنها يرجع إلى الصلاة، أي وإن الصلاة وأداءها كما هو مطلوب ومبتغى وكما أمر الله به ورسوله، إن أداءها على ذلك النحو لا شديد على النفس، أي إنها لثقيلة شديدة إلا على الخاشعين، أي المتذللين الخاضعين. ويمكن أن يكون هذا الضمير راجعا إلى سائر الأوامر والنواهي السابقة، أو إلى الاستعانة، أي إن الاستعانة بأداء الصلاة على الصبر والصبر على أداء تلك التكاليف لأمر شديد. الظاهر أن الضمير يرجع إلى الصلاة نفسها، فأمرها شديد إلا على الخاشعين، أي المتذللين الخاضعين الذين يتطلبون حسن العواقب، فهؤلاء هم الذين يستفيدون بالصلاة الصبر ويجنون منها الأخلاق الحسنة لما فيها من مراقبة الله تعالى. وقد قال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه أخبر بوفاة أخيه قثم وهو في سفر فاسترجع إن لله وإنا إليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا وصف آخر للذين لا تشق عليهم الصلاة ويستفيدون منها ويستعينون بها على أداء بقية التكاليف وفعلها وعلى الابتعاد عن المحارم وتركها. هؤلاء هم الذين يوقنون بلقاء الله تعالى في الدار الآخرة وأنهم يحشرون إليه ويعرضون عليه، فلما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. وقد وصف الله تعالى الكفار بأنهم لا يخافون الآخرة، قال سبحانه: كلا بل لا يخافون الآخرة. وقال عن المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالمراد بالظن في قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم المراد به اليقين، وهو كثير في كلام العرب ويطلق على ما دون ذلك. وقال بعض أهل العلم إن المراد هنا هو الظن المعروف الذي ليس يقينا، والمقصود من ذلك أن مجرد الظن الذي في هذه الدرجة دون اليقين، أن مجرد الظن بوجود هذا اليوم الآخر يؤدي إلى التوقي وإلى الحذر، فإن من غلب على ظنه أن هذا الأمر مضر له كفاه ذلك في توقيه والاحتياط له، فكيف بمن يوقن به؟ واليقين بالآخرة وما فيها من نعيم وما فيها من عذاب وما فيها من سائر ما ذكره الله ورسوله، اليقين هو المطلوب، فإنه هو الذي ينجي صاحبه وهو الذي تترتب عليه ثمرته، وهي فعل الطاعات واجتناب المنكرات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.